اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح المقدمة الأزهرية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن شروط الصلاة، واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله عن فرائض الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: فرائض الصلاة 14. الأولى تكبيرة الإحرام لكل مصل ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباء، ولا يجزئ غيرها إن كان يحسن العربية. أما من لا يحسن العربية فقيل يدخل بالنية دون العجمية، وقيل يدخل بلغته. الفروض عند أصحابنا رحمه الله هي الأركان، قال أركان الصلاة أو فرائض الصلاة أو واجبات الصلاة، كلها بمعنى واحد. إذا لا فرق عندنا بين فرائض الصلاة أو واجباتها أو أركانها، كلها شيء واحد. وحاصلها أنها هي الأفعال التي إن تركها المصلي عمدا أو نسيانا، إن تركها عمدا بطلت صلاته فورا، وإن تركها نسيانا فلا يجبرها سجود السهو. سجود السهو لا تأثير له فيها، بل عليه أن يعيدها، أن يأتي بها. فإن نسي وسلم من صلاته فليعيدها فورا، ثم ليسجد سجود السهو البادي لأنه زاد في الصلاة، وإلا إذا طال الأمر بطلت صلاته عليه أن يعيدها من جديد. واضح؟ إذا فلننظر إلى هذه الفرائض التي قال إنها 14 فريضة. الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة التي يفتتح بها الإنسان صلاته ويقول الله أكبر. قال ولا يشبع الباء، فلا يقول الله أكبر كما يقولها كثير من المؤذنين وكثير من الأئمة في المساجد وكثير من المبلغين، بدل أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر هكذا بهذه الطريقة، وهذا لا شك أنه خطأ. العلماء نصوا على أن هذا خطأ، وعلى أن من فعل ذلك فقد أخطأ ولحن في تكبيرته، وهذا لا يبطل الصلاة، لكن ما فعله خطأ. وتقدم على أن هذا خطأ أيضا في الأذان، فما يفعله المؤذنون في ذلك هو خطأ. إن هذه كلها قاعدتها أن تنطق بها كما ينطق بها العرب، وذلك كما هو مقرر في علم التجويد. وقد أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس المباركة المقدمة الجزرية، فارجعوا إليها حتى يعني تتقنوا ألسنتكم وطريقة نطقكم للغة كتابكم ولغة دينكم، يعني اللغة العربية التي اصطفاها الله من بين سائر اللغات لتكون لغة الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن وما إلى ذلك الأمور. قال وعليه أن يكبر بالعربية، فلا يجزئه أن يقول الله الكبير. أولا عليه أن يقول الله أكبر، فلا يجزئه أن يقول الله الكبير ولا الله العظيم ولا كبير الله ولا أي كلمة أخرى لا تجزئ. إذا لا يجزئه أن يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، ويجب عليه أن ينطقها بالعربية. طيب فإن لم يكن عربيا ولم يعرف كيف ينطقها، هل يقولها بلسانه؟ نقول عليه أن يتعلمها، ولو كتبها بحروفه في ورقة وقرأها ولا ينطقها باللغته. ثم أنا لا أتصور، يعني لا أتصور أن يصعب على الإنسان أن ينطق بهذه الكلمة، يعني الله أكبر ليست شيئا يحتاج إلى جهد ضخم حتى ينطقه الإنسان. هنا يقول لو قال، وذكرها بالفارسية، قال لو قال خداي أكبر، قال الذي سيقول خداي يقول الله، يعني مسألة يعني خداي أو الله أو ديو أو God لن تؤثر، يعني الكلمة يعني لا تأثير لها يعني في. ولو قال الله فهي يعني يسيرة على لسانه، بقيت كلمة أكبر. يعني لو قال بالإنجليزية مثلا الله is great أو God is great مثلا، لا ما زال لا يعرف الله، يقول الله أو God is great. يعني لو افترضنا أنه لم يستطع بتاتا أن ينطقها فهو أولى من أن يخلي ذلك عن النطق أو ينويه بقلبه فقط، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن يعني هذا تصور يعني قد لا يكون حقيقيا في الواقع. طيب إذا القول الأول أنه يدخل بالنية، والقول الثاني أنه يدخلها بلسان قومه كيفما كان ذلك اللسان إذا لم يستطع بحال من الأحوال أن ينطقها بالعربية. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير والتحليل والتسليم. لذلك نقول عنها تكبيرة الإحرام، يعني أنك إذا دخلت حرم عليك كل ما كان جائزا عليك قبل ذلك، وقد أصبحت في حكم المصلي. واضح إخواني؟ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، روى البخاري في صحيحه. إذن هذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام. قال الثانية، يعني الفريضة الثانية أو الركن الثاني، النية بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة، ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير، ولا يلزم التعرض في نيته لعدد الركعات. طيب، الذي عليه أصحابنا رحمه الله أن النية تكون في القلب، وأما نطق بها فالعبرة بما في قلبه لا بما نطق به. طيب لو نطق بها ماذا يقول أصحابنا؟ يكرهون ذلك، يكرهون ذلك. لماذا؟ لأن النطق بها بدعة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن ينطقوا بالصلاة وعدد ركعاتها وما ذاك الأمور. كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه نوى وجهر بنيته في الصلاة. ولذلك السنة أن ينوي في قلبه وأن لا ينطق بها، على أن الذي ينطق بها إن تلعثم فنطق بما بغير ما في قلبه فالعمدة على ما في قلبه، وهذا دليل على أنه لا حاجة للنطق أصلا. بعض الناس يقول لا أنا أنطق حتى يعني لا أخلط وأصحح النية، نقول هذا من الوسواس، هذا من الوسواس الذي على الإنسان أن يتجنبه. وعلى النية أن تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام، فيقول الله أكبر عندما يصل. طيب فلو تباعدت قليلا لا حرج، الإنسان مثلا إذا توضأ وصلى بعد أن سمع أذان الظهر مثلا وخرج إلى ماذا؟ إلى صلاة الظهر. وإنما يخرج في الصباح يعني في الصبح مع الفجر يخرج لماذا؟ يخرج يصلي التراويح يعني يخرج يصلي الصبح. فهذه نيته هو قد وضعها في قلبه. قال ولا يلزمه أن ينوي عدد الركعات وأما إلا إن كان مسافرا فينوي صلاة السفر أو صلاة حضر. ينوي أنه سيقصر الصلاة أو أنه سيتمها. هو مسألة صلاة السفر سنأتي على ذكرها إن شاء الله في بابها. والأصل في النية ما رواه الإمام مالك في موطأ محمد بن الحسن الشيباني ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه عنه عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل ذلك على أن الأعمال لا تتم إلا بنياتها. الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفذ بذال معجم أي المنفرد. ما معنى قولي بذال معجم؟ يعني أنه يقول الفذ لا الفد. والمغاربة وكثير من الناس الآخرين يخلطون بين الدال والذال وغيرهم يخلط بين الذال والزاي. يعني كثير من المشارقة يخلطون بين بين الذال والزاي. لن يقول ذلك يقول ذلك. وأما أهل المغرب فيخلطون بين الدال والذال وتجد الإنسان يكتب كتابة جميلة رائعة لكنه يخلط. ويخلطون بين الظاء والضاد فيصبح الضالون بدل أن يقول الضالون هذا يحدث. وفلان ظالم بدل أن يقول ظالم. ولا شك أن هذا تصحيف وعلى الإنسان أن يتعلم ويتدرب حتى يخرج الحروف من مخارجها السليمة. هذا علم التجويد قد تطرقنا لذلك في شرح الجزرية وفصلنا في مخارج الحروف وفي كيفية نطق كل حرف. فأنا أنصحكم للرجوع إلى تلك الدروس حتى تستفيدوا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الإمام والفذ يقرآن الفاتحة وجوبا فهي ركن من أركان الصلاة. وأما المأموم بمعنى الذي يصلي خلف الإمام العامة عندنا يسمون المأموم هو المبلغ المؤذن الذي يقف وراء الإمام ويبلغ عنه يسمونه المأموم. لكن المأموم في الفقه هو الذي ليس بإمام ويصلي خلف إمام. فكل من صلى في الجماعة خلف الإمام فهو مأموم لأن له إماما يأمه فهو مأموم. واضح؟ فالمأموم عند أصحابنا لا يقرأ سورة الفاتحة لا يقرأ بها ويحمل عنه الإمام فاتحته بل يحمل عنه القراءة كلها. وعندنا الإمام يحمل القراءة عن المأموم في السرية والجهرية إلا أن المأموم يستحب له عند أصحابنا أن يقرأ المأموم يعني يستحب له المأموم يستحب له إذا كانت الصلاة سرية أن يقرأ الفاتحة عند أصحابنا. واضح؟ إذن الذي عليه أصحابنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والفذ. وأما المأموم فيحمل الإمام عنه القراءة سواء كانت فاتحة أو سورة بعد الفاتحة أو ما إلى ذلك. والأصل في هذا كله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا معناه أنه لا صلاة، أنه هذا يعني معناه أن الصلاة لا تجزئ أصلا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب ولماذا خص أصحابنا الإمامة، لماذا خصوا المأمومة بعدم القراءة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتلعثم في القراءة، فلما انتهى من الصلاة التفت إلى الصحابة فقال لهم هل كنتم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني قلت إن أحدا خالجنيها، يعني نازعني قراءة الفاتحة فلا تقرأوا. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. قال الراوي وهو ابن شهاب الزهري عن أبي هريرة إن لم تخني الذاكرة قال فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعوا ذلك. فأخذ من هذا أصحابنا رحمهم الله وغير أصحابنا، هذا قول أصحابنا وقول الأحناف قبلنا وقول الحنابلة بعدنا. كيف قبلنا وبعدنا؟ ولأن الإمام أبا حنيفة كان قبل الإمام مالك، ولأن الإمام أحمد كان بعد الإمام مالك، هذا هو قصده. هؤلاء جميعا قالوا بنفس هذه المقالة. طيب وما قولنا فيما قاله الإمام الشافعي رحمه الله إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم وعلى الفذ، وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن تركها يبطل الصلاة يعني حتى للمأموم. جواب أصحابنا أن يقولوا هذه الأحاديث خصت المأموم من القراءة، خصته، والخاص يقضي على العام. فقال الشافعية يا أصحابنا ويا مشايخنا، يعني الشافعي تلميذ ابن مالك، هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف، والحديث الذي ذكرتموه إني قلت إن أحدا قد خالجنيها فلا تفعلوا، فيه رواية فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا نص صريح على أن الفاتحة مخصوصة من النهي، ما لا تقرأ أي شيء آخر إلا الفاتحة. وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله جزءا نفيسا سماه جزء القراءة خلف الإمام، فأتى فيه بكل طيب من حديث وأثر يثبت وجوب القراءة خلف الإمام. وصنف بعده الإمام البيهقي رحمه الله كتابا بنفس العنوان، فأتى به أيضا بالعجب العجاب من الروايات في هذا الباب. فالحقيقة ذهب بعض المحققين من أصحابنا رحمه الله إلى التوسط في القول، فقالوا إذا كان الأمر بهذه الجدية الشافعي يقول صلاة باطلة إذا لم تقرأ الفاتحة، مالك يقول مكروه، يعني بجميع الأحوال هي عند مالك وأبي حنيفة وأحمد صلاة صحيحة لكن ما كراها. فأن يعني تأخذ بالاحتياط، وهو أصل أصول إمام مالك رحمه الله اعتبار قول المخالف، هذا أصل أصول الإمام مالك رحمه الله، فلذلك اختار بعض أصحابنا رحمه الله التوسط وقراءة الفاتحة في السر حتى يعني يخرج الإنسان من الخلاف. هذا قاله ليس فقط أصحابنا، حتى من الحنابلة حتى من غيرهم قالوا إن الاحتياط هو أن تقرأ في نفسك بالفاتحة إن كنت مأموما حتى تخرج من هذا الخلاف. فإن قيل إنكم بهذه الطريقة تقعون في الكراهة على قول الإمام مالك رحمه الله، نقول الإمام مالك يقول تقعون في الكراهة إن فعلتها من غير اعتبار اعتبار قول المخالف. أما إن احتطت لدينك وقلت بقول المخالف لتحتاط فأنت مصيب ومحسن حتى على أصول المذهب. وقد تقدم معنا في أصول المذهب أن مراعاة الخلاف من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. واضح يا إخواني؟ وذلك الذي أفعله أنا دائما منذ سنوات طويلة جدا أنني أقرأ خلف الإمام في السر، خاصة إذا سكت بين الفاتحة وبين السورة أقرأ بسرعة، يعني قراءة حذر سريعا أقرأ الفاتحة. هذا الذي يعني أختاره وأدين الله عز وجل به. قال الخامسة أو الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة، يعني أنك تكبر الإحرام وأنت قائم، وإذا قرأت الفاتحة تكون قائما أيضا. فالقيام من أجل الإحرام من أجل قراءة الفاتحة وفرض من فروض الصلاة، والأصل فيه هو ما حدث ما جاء من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حيث قال كان بي بواسير، كان عمران بن حصين يقول كان بي بواسير فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث هو البخاري في صحيحه، وهذا فيه دليل على أن القيامة فريضة وألا أن تسقط عن المصلي بالعذر، أما لغير العذر فلا تسقط. ولذلك انتبهوا، ولذلك ما نراه في مساجدنا من كثير من الناس من التساهل في الجلوس على الكراسي هذا أمر قبيح، لا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا إلا من عذر صحيح. بعض الناس يمشي ويأتي ويذهب للعمل فإذا جاء للصلاة جلس، يا أخي ماذا تجلس؟ ماذا تجلس؟ قال أنا متعب عندي كذا عندي كذا. يعني أنت عندك كذا وعندك كذا ما جاء إلا في الصلاة وبقية المشي والجري وكذا لم يحدث لك شيء، فبهذا تعلم أنه عذر ضعيف، وأخشى أن تكون الصلاة هؤلاء باطلة لأنهم تركوا ركنا من أركان الصلاة. نعم إن كان يصلي نافلة فالأمر واسع، لكن هذه فريضة، الإنسان على الفريضة سبحان الله عليه يعني يحرص عليه أشد الحرص. أنا لو كنت مريضا أشد المرض لا أصلي الفريضة جالسا إلا إذا كان عذري قاهرا، لكن إن استطعت أن أقوم لا أرى لنفسي عذرا في ذلك. أصلي النوافل جالسا لكن الفريضة هذه فريضة، والصلاة والقيام لها ركن لا مجال لتركه. وبعض المساجد في مصر وغيرها أصبحت مثل كنائس، صف كله كراسي ويجلس عليها الناس، عجيب سبحان الله، ماذا هذا؟ منكر عظيم. والتساهل في مثل هذه الأمور يؤدي إلى المنكر وإلى التساهل في دين الله عز وجل، وعلى أئمة المساجد أن يقوموا بدورهم في الإنكار، يقولوا يا جماعة هذا منكر، إذا لم تستطع حقيقة أن تصلي قائما أنت معذور، لكن أن تجلس هكذا وتصلي جالسا بغير أي عذر هذا لا يجوز. وأيضا انتبهوا، كثير من الناس يمكنهم أن يصلوا في المطار قبل السفر بالقيام يؤخر حتى يصلي في الطائرة، هذا لا يجوز. إذا أمكنك أن تصلي في الصلاة في الوقت في الأرض لا يجوز لك أن تؤخر حتى تصليها في الطائرة جالسا ولا غير القبلة. وأيضا لو كنت تعلم يقينا أنك ستنزل قبل أن يخرج وقت الصلاة ويمكنك أن تصليها في الأرض فلا يسعك أن تصلي في الطائرة وأنت ستنزل وتصلي الصلاة في الوقت. انتبهوا، لأن الصلاة في الطائرة تشبه الصلاة في السفينة، وقد تحدث أصحابنا رحمه الله عن الصلاة في السفينة، والصلاة في السفينة لم يجزها أصحابنا إلا بهذه الضوابط. أما يأتي الإنسان ويصلي في الطائرة إلى غير القبلة وجالسا فهذا لا يسعه. ومسألة أخرى، وهي أنك إن استطعت أن تصلي قائما في الطائرة فلا يسعك أن تصلي جالسا. تقول كيف يصلي قائما؟ صلي قائما نقطع الطريق على الناس؟ لا يا أخي، لا تقطع الطريق على الناس. يكون في بعض الأحوال هناك مكان يمكنك أن تصلي فيه، بعض الطائرات فيها هذا الأمر، وبعض الطائرات فيها مكان يمكنك أن لا تقطع الطريق على الناس تصلي فيه، وبعض الأماكن في الطائرة يكون واسعا فيمكنك أن تصلي قائما ولو لم تستطع السجود فتومئ بالسجود. يعني الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة فقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور. الخامسة الركوع، وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما، ويجاف الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا. طبعا بقية الصفات التي ذكرها ليست من فرائض، وذكر الفريضة وما صاحبها من سنن المستحبات، إلا سيعيد ذكرها في السنن المستحبات. الحاصل أن الركوع، ركن من أركان الصلاة. الركوع الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته الذي لم يعرف كيف يصلي، كان يصلي صلاة سريعة، فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبالمناسبة كثير من العلماء أخذوا كل ما ورد في حديث مسيء صلاته وجعلوه أصلا في فرائض الصلاة، لأنه قال له علمه الصلاة التي لا تجزئ الصلاة إلا بها، فكل ما فيها واجب من واجبات الصلاة. واضح إخواني؟ أما بقية الصفات التي ذكرها فقد وردت في مستحبات وسنن الصلاة، وذلك بأن هو قال هنا: وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، حتى قيل إنك لو صببت عليه الماء لما نارق لما سال. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع، وفي حديث أبي صلى الله عليه وسلم أبي أسيد الساعدي أو غيره أنما صلى صلاة أمام جماعة من الصحابة وقال لهم: أنا سأصلي بكم، سأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم وافقوا عليها. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فقال إنه صلى الله عليه وسلم صلى فلم يطأطئ رأسه ولم يصوبه، لما بقي بين ذلك. ذلك قال هنا: بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه، ويضع كفيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه. هذه السنة، ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا. هذه هي الصفة التي وردت في سجود في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال السادسة: السجود وصفته أن يمكن جبهته. طيب لو أن إنسان لم يضع يديه على ركبتيه وسد لهما، هل يجزئ هذا؟ هو الظاهر والله أعلم أنه لو سد لهما لكانت صلاته صحيحة، وبهذا أفتى غير واحد من أصحابنا، منهم أبو الحسن اللخمي رحمه الله الذي شرح المدونة في كتابه التبصرة، تبصرة لأبي الحسن اللخمي رحمه الله. واللخمي كان إماما مجتهدا، وهو الذي قيل فيه: لقد مزقت سهام لحظاتها قلبي كما مزق اللخمي مذهب مالك. يعني لكثرة اجتهاده وخروجه عن المذهب قالوا إنه مزق مذهب الإمام مالك. وما هذا فهو عمدة وخليل اعتمده في مختصره. ومن ثم أيضا أفتى الإمام البرزلي، وهو أحد كبار علماء أصحابنا في تونس في القرن الثامن، البرزلي رحمه الله، ولو فتاوى مشهورة في 6 مجلدات طبعت نوازل البرزلي. فهؤلاء جميعا أفتوا بصحة صلاة من سدل يديه ولم يضعهما على ركبتيه، لأن وضع اليدين على الركبتين مندوب وليس بشرط. الفريضة الثالثة السجود، وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والركبتين وأصابع القدمين، لكن الواجب وسيقول هنا لم يذكر ذلك، لكن الواجب هو فقط الركن، يعني هو فقط وضع الجبهة، أما الأنف واليدان والرجلان والقدمان فيسن وضعهما على الأرض. لماذا؟ مع أن الحديث فيه يعني أمر بذلك، وقالوا لأن السجود لا يمكن أن يتصور من غير وضع جبهة على الأرض، ولكن يتصور السجود من غير وضع الألف، ويتصور ما رفع رجلين، يعني كلها مما ذكروه في هذا الأمر. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حديث مسيء صلاته قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حديث البخاري، فالبخاري ومسلم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد من نظاره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. والحديث في البخاري، ففيه وجوب السجود وركنيته. أما بقية الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله فهي من سنن السجود، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في محلها بحول الله تعالى. السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود، فإن تركه وجبت الإعادة. أنا ذكرت السجود من غير أن أذكر الرفع من الركوع، لا ذكرت السادسة. نعم. السادسة والثامنة، السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود، يعني الرفع من الركوع والرفع من السجود، الرفع من الركوع والرفع من السجود، وهذان يسميان الاعتدالين، الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، وهذان ركنان من أركان الصلاة، فمن تركهما بطلت صلاته. والأصل في ذلك، الأصل في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته حين أمره فقال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا مما أجمع عليه العلماء أيضا. وأيضا رفع من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ذكرت لكم أن كل ما ورد في حديث مسيء صلاته عده العلماء من أركان أو واجبات الصلاة. طبعا هذا مصطلح أصحابنا رحمه الله، غيرنا مصطلحاتهم مختلفة. مثلا الحنابلة عندهم الركن يختلف عن الواجب، وكثير مما نسميه نحن من السنة المؤكدة كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، الحنابلة يسمونه واجبا، وما نذكره الآن يسميه الحنابلة ركنا ولا يسمونه واجبا. اختلاف في التعريفات وفي المصطلحات لا يضر، لكن جيد أن يعلم الإنسان مصطلحات مذهبه وتسعى ذلك يعرف المذاهب الأخرى ومصطلحاتها. وأنا إخواني، فيعني هذه من أركان الصلاة التي أجمع عليها العلماء ولا خلاف بينهم في هذه الأركان الحقيقة. ولا يتصور أن تسجد السجدتين غير أن تعتدل بينهما. كيف تسجد السجدتين غير أن تجلس؟ لماذا؟ لا يتصور. التاسعة الجلوس للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم. نعم، هذا يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من قيام إنما كانوا يسلموا بالجلوس، فهذا الجلوس أيضا واجب من واجبات الصلاة باتفاق العلماء رحمهم الله قدر ما يعتدل فيه ويسلم. العاشرة تسليمة التحليل وهي السلام عليكم، ولا يجزئ غيرها، وليس على الإمام والفذ غيرها. وأما المأموم فيسلم عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام، ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه. والأفضل في تسليمه الرد في تسليمة الرد أن تكون بلفظ تسليمة التحليل، ولا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين، هم قالوا لا بد من ذلك، وعليه يقصد الإمام بسلام الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين به، ويقصد الفذ السلام على الملائكة. هذا السلام إخواني بارك الله فيكم يعني وردت فيه حديث عديد، ومذهب أصحابنا رحمه الله أن الإمام يسلم تسليمة واحدة، أن الإمام يسلم تسليمة واحدة وهي بهذه الصفة السلام عليكم، ويلتفت قليلا إلى اليمين، وذلك عند كلمة عند الكاف والميم السلام عليكم، فهو يقول قبالة وجهه لكن يتجنب قليلا إلى اليمين عندما قوله السلام عليكم تسليمة واحدة. وهذا الإمام والفذ، الإمام والفذ يسلمان تسليمة واحدة. وأما المأموم يعني الذي يصلي خلف الإمام فيسلم تسليمات ثلاثة، إن لم يكن إن كان عن يمينه وعن يساره أحد، فإن لم يكن عن يمينه وعن يساره أحد فيكتفي بتسليمتين فقط. ومن أين جئتم بهذا؟ أدى لكم هذا، ولا هذا واجب أيضا؟ لا، هو الواجب تسليمة واحدة، الواجب هو التسليمة الواحدة، أما بقية ما ذكرناه فتبرع علينا المؤلف بذكر ما أنه من السنن والمستحبات. طيب أما التسليم، تسليم فهو واجب ركن من أركان الصلاة، ولا يجزئ الإنسان أن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. والأصل في هذا ما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريم وتكبير وتحليل والتسليم، فقالت التسليم وين يقول تسليمتين؟ قال تسليم فقط، فهذا ما ذكر. وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا، هذا نفس الصفة التي يفعلها أصحابنا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق زهير ابن محمد عن هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين به، لكن هذا زهير ضعيف عنده مناكير، لكن زهيرا لم ينفرد بهذه الرواية، إنما تابعه عليها عاصم بن سليمان الأحول. عاصم الأحول هو شيخ حفص الذي يقرأ الناس بقراءته اليوم، لم ينفرد بهذه الرواية، تابعه عاصم بن سليمان الأحول كما رواه بقي بن مخلد في مسنده، مسند بقي ضاع، مسند بقي ضاع. وبقي بن مخلد كان إمام أهل الأندلس، وكان الأندلسي يقول إن كان لكم يا معشر المشارقة البخاري ومسلم فلا عندنا بقي بن مخلد، أخذ عن الإمام أحمد وأخذ عن جماعة من العلماء، وجاء إلى الأندلس بعلم غزير، كان أحد أوحد العلماء في الأندلس بقي بن مخلد القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. الأندلس أخرجت لنا جهابذة عظاما إلى الله المشتكى. وعاصم هذا عاصم الأحول رحمه الله ثقة من حفاظ، لكن الحافظ حجر رحمه الله رجح أن هذا ليس عاصم الأحول، إنما هو عاصم بن عمر ذرية عمر بن الخطاب، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. لكن يشهد لهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع به صوت يرفع بها صوته حتى يوقظنا، يعني في قيام الليل. وهذه هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود من حديث باز بن حكيم عن زراعة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين، وأخرجه ابن حبان عن زراعة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين وهو المحفوظ، يعني أنه من فعل عائشة أم المؤمنين. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال شيخنا الأرناؤوط رحمه الله، ولفظه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكر ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. على أي حال هناك روايات عديدة أغلبها ضعيف في التسليمة الواحدة، وقد يعني أوردتها في شرحي للرسالة واعتمدت في ذلك على ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، أورد كثير من الرواية في هذا الباب. والحاصل أن الأصل في هذا هو عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة يقوي هذه الروايات يجعل لها أصلا. لا يتصور يا إخواني بارك الله فيكم أن الإمام مالك الذي توفي سنة 79 و100، يعني بينه وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 179 عاما، يعني بين وفاته، وإلا فإنه ولد قبل ذلك مدة وعمر الإمام مالك، يعني منهم من قال ولد سنة 110، هب أنه يعني أنه ولادته بين ولادته وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم 110 سنوات، يعني أن بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة. 100 سنة وهو يرى المسجد النبوي يصلى فيه ويصلي وأئمة المدينة وهو كبار التابعين العلماء الذين أخذوا عن الصحابة كلهم يسلم السلام عليكم تسليمة واحدة هكذا جاءوا بها من عند أنفسهم، لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. فإذا الذي يمكن أن نقول أن نقوله إن هذه سنة، ولذلك هذه سنة والتسليمة هذه سنة لأنه ورد في أحاديث صريحة صحيحة لا شك فيها وأخذ بها جماهير العلماء. فلو أن إنسان سلم هكذا مرة وهكذا مرة وفعل هذه السنن هكذا وهكذا لكان بذلك مصيبة، لكان بذلك مصيبة. وأنا إخواني قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارث أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح في احتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لو لوقوعه في كل يوم مرارا، لا يخفى لوقوعه كل يوم مرارا هذا الشيء لا يخفى. وقد روي عن الإمام مالك أيضا تسليمتان، روي عن الإمام مالك أيضا تسليمتان عفوا هذا روي أيضا لكن الإمام لكن ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها بسند صحيح تسليمة واحدة، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا، ما أن عبد الله بن عمر كان من أشد الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية هاتان الروايتان وهو الإمام مالك في الموطأ بأسانيد لا شك في صحتها، يعني مما يدل على صحة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة حتى لو لانت أسانيدها، لكن هذا كله يشهد لها. ولا يتصور يا إخواني أن أمنا عائشة رضي الله عنها تسلم تسليمة واحدة وهي تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم تراه يصلي ثم يسلم تسليمتين ويسلم تسليمة واحدة، وابن عمر ومن شد الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يفعل ذلك إلا أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا. وابع إخواني ولذلك قال ابن عبد البر أيضا في التمهيد رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح، لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوفى وجمع من التابعين أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، واختلف عن أكثرهم فروي عنه تسليمتان كما رويت عنه الواحدة. والعمل المشهور المتواتر بالمدينة عليها يعني على التسليمة الواحدة، والحجة له قوله صلى الله عليه وسلم تحليل والتسليم، والواحدة يقع عليها اسم السلام. واضح إخواني؟ ولذلك قال بالتسليمة الواحدة جماعة من العلماء، قال بذلك مالك، وقال بذلك إمام الشام الأوزاعي، وقال بذلك إمام آل البيت جعفر بن محمد الصادق، وهو مذهب الجعفرية، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. يعني الإمام الشافعي أخذ ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقال بذلك أيضا جماعة من الصحابة، كان علي أن أذكر الصحابة قبل أن أذكر الأئمة، قال بذلك ابن عمر وعائشة وأنس وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى مطرف عن الإمام مالك كما في كتاب الواضح لابن حبيب، عبد الملك بن حبيب القرطبي رحمه الله، وكتابه الواضحة هو أحد الدواوين الأربعة التي أساس المذهب، مدونة الواضحة العتبية الموازية، هذه أربع دواوين هي أساس المذهب، يمكنك أن تضيف إليه مجموعة ابن عبدوس. طبعا هذا كله بعد الموطأ. روى مطرف عن ابن حبيب أن الفذ يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره، قال وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه، يعني أنه إذا صلى في البيت لوحده يسلم تسليمته، وإذا صلى مع الناس يسلم تسليمته وحده. وروى ابن وهب وغيره عن مالك تسليمتين، وأنه هو الذي كان يأخذ به في نفسه، ورجحوا جماعة ورأوا أنه هو المستحب المسنون، هذا رأي جماهير العلماء لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن إنسانا تارة سلم تسليمتين وتارة، يعني الوارد في السنة السلام عليكم هذه واحدة، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هذه الصيغة الثانية، الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعمل بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. لا أريد أن أطيل عليكم، حقيقة هناك كلام كثير في هذا الباب. أما بالنسبة للتسليمات الثلاثة، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم للمأموم، فهذا وإن أنكره القاضي أبو بكر العربي، قال التسليمات الثلاثة هذه بدعة، أنكرها القاضي أبو بكر. القاضي أبو بكر كان عنده شدة واعتداد بالنفس، لكن قد ثبتت عن ابن عمر كما رواه إمام مالك في الموطأ هكذا يخترع من نفسه، هذا ورد عن بسند صحيح. والأصل في هذا أيضا ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحابب وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود وابن ماجه ويعني حسنه الحاكم وغيره. على أي حال كلام كثير والوقت قد داهمنا، وبقي شيء حقيقة لم أذكره سأذكره الآن، وهو الاعتدال في الفصل بين الأركان، والثانية عشرة الحادي عشرة الاعتدال، والثانية عشرة الطمأنينة في أركان الصلاة كلها، قيامها وركوعها وسجودها والرفع منها وبين السجدتين، والفرق بينهما بين الاعتدال، يعني الاعتدال أن يرجع كل فقار إلى موضعه، يعني ترجع كما كنت، هذا اعتدال، والاطمئنان أن تمكث هنيهة، فبينهما يعني عموم وخصوص. والفرق بينها وبين الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا انتصاب القامة، والطمأنينة استقرار الأعضاء، والأصل في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته حيث قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك لصلاتك كلها. وضع إخواني، إذن هذا الاعتدال يعني والطمأنينة، هذا كلاهما ورد في حديث المسيء صلاته. لذلك من يصلي كينقر كنقر الغراب وكنقر الديك هذا صلاته فاسدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد الصلاة لأجل هذا. الثالثة عشرة هي ترتيب الأداء، وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة، يعني يرتب الصلاة كما يصليها اليوم، وإلا فإنه لم يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلي كما صلوا كما رأيتموني أصلي، قبل القراءة، والقراءة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل السلام. والرابعة عشر الموالاة، يعني يصلي ببطء، وهذه الموالاة يعني تشبه الاطمئنان. فيجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق، يعني لا يصلي ثم يمكث مدة، ولا يتصور إلا أن توالي بين صلاتك. لو فعلت غير هذا يعني فلا شك أن الصلاة ستكون صلاة باطلة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.